اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، ونجنا من الظلمات إلى النور، ونجنا من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك، اللهم واجمعنا في دار كرامتك وأنت راض عنا، من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصادقة الناصحة التي تعين على الخير وتدله عليه، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.